الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بداية المتفقه، بداية المتفقه، بداية المتفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحباب الكرام، بهذا يكون باب الربا قد انتهى. فالضابط الخامس: إذا بيع ما علته الكيل والطعم بالأثمان لا يشترط فيه التقابض ولا التماثل، كما أوضحنا في الحلقة الماضية. إذا بيع ما علته الكيل والطعم بما بالأثمان لعلتها الثمنية بذهب أو بفضة أو بمال أو نحو ذلك، لا يشترط فيه التقابض ولا التماثل. ومن هنا والعكس كذلك لا يشترط فيه التقابض والتماثل. ومن هنا أنا سوف أعطيكم عدة أسئلة للواجب. السؤال الأول: هل يجوز بيع 10 طن من القمح ب20 طن من التمر وما الشروط التي يجب توافرها؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: هل يجوز بيع 50 دولارا ب1000 جنيه؟ وهل يشترط التقابض في المجلس أم لا؟ السؤال الثالث: هل يجوز بيع 10 جرامات من الفضة ب1000 كيلو من التمر؟ وهل يشترط التقابض في المجلس؟ أجيب على هذه الأسئلة وتأتيني إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وهذا يدل على أنك فهمت أو لم تفهم، وأظن أنكم إن شاء الله ستكونون فاهمين جدا بإذن الله تعالى. وباب الربا باب رائع وجميل إذا فهمته إن شاء الله تعالى، لا سيما حينما تضع هذه القاعدة بين يديك، أن الربا لا يجري إلا في الأثمان وفي كل ما يكال أو يوزن ويطعم. فلو سألتك عن الحديد بالألمونيوم، أو الألمونيوم بعضه ببعض، أو الأرض بعضها ببعض، أو السيارات بعضها ببعض، أو المصانع بعضها ببعض، أو الأجهزة الكهربائية، أو الثياب بعضها ببعض، هل يجري في هذا كله الربا؟ سوف تضع القاعدة وتعرف الجواب إن شاء الله تعالى. أما اليوم فإننا ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى باب من أبواب التجارات، وهو باب مهم، باب بيع الأصول والثمار. الأصول والثمار، والمقصود بالأصول يعني الأراضي الزراعية، أو الأصول أصول الأشجار المثمرة، والثمار أي ثمار الأشجار المثمرة. يقول المصنف: وفيه 3 ضوابط. الضابط الأول: من باع نخلا بعد تلقيحه فثمرته له. من باع نخلا بعد تلقيحه فثمرته له. الضابط الثاني: لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلا مع الأصل أو لمالكه. الضابط الثالث: ما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. من هنا أولا: الضابط الأول من باع نخلا بعد تلقيحه فثمرته له، ما معنى التلقيح؟ تلقيح النخل يعني تأبيره، وتأبير النخل معناه أن يؤتى بلقاح النخل الذكر فيوضع في صباطة النخلة الأنثى قبل أن تنشق، ثم يربط عليها لمدة أسبوع أو أسبوعين. تلقيح النخل يؤتى بلقاح النخل الذكر، وهو مثل الدقيق صغير جدا بيتطاير في الهواء، يقطع من النخل الذكر. تعرفين النخل فيه ذكر وفيه أنثى. نخل الذكر لا يثمر نخلا إنما يثمر لقاحا يسمى دكار النخل. يؤتى بهذا، يقطع ويوضع في صباطة النخلة، هو لسه صغير، النخل صغير جدا، البلح صغير، يوضع في صباطة الصباطة اللي هي بيكون فيها البلح الصغير، ولسه البلح صغير جدا، ويوضع في وسطها ثم يربط عليه فينزل عليه هذا الدقيق فيلقحه فيخرج البلح كبيرا قويا. أما إذا لم تلقح وتركت هكذا يخرج سيصا صغيرا. سبحان الله، إنسان عنده مزرعة من النخل وأبر النخل يعني لقحه، ثم باع هذه الأرض أو باع هذه الأرض بما فيها من النخل ولم يتكلم في شيء، بكام العشرة أفدين؟ المزرعة دي بكام؟ قال المزرعة دي بمئة ألف. قال تفضل مئة ألف، وسلمه المزرعة. وبعد شهرين أثمر النخل وظهر بلح، فجاء البائع وقال اعطني البلح. قال أنت بعتها، أنت بعت الأرض كلها بما فيها من النخل والبلح وكل شيء. يقول آه، لكنني أنا الذي أبرته. يقول له حتى لو أبرت، أنت بعته، ليس لك بلح. فقالوا خلاص، أنت ما شاء الله عليك داعية، تحضر في معهد إعداد الدعاة، فأحضروك لتحكم بينهما. فماذا تقول؟ ماذا تقول لهما؟ البلح للبائع ولا للمشتري؟ البلح للبائع ولا للمشتري؟ وما الدليل؟ البلح للبائع. الله، للبائع. البائع باع الأرض وباع النخل وباع البلح، باع كل شيء. لا، أنت تسأله، هل أيها المشتري حينما اشتريت الأرض اشترطت عليه قلت له البلح ملكي، ليس لك في الأرض شيء ولا بلح؟ قال قبلت، لو كده يبقى البلح لك. لكن إذا لم تشترط هذا الشرط فالبلح لمن أبره ولمن لقحه. وما الدليل؟ اسمع الدليل. روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدام الرسول هيحكم بينه عليه الصلاة والسلام نقول له ايه؟ سمعنا واطعنا عليه الصلاة والسلام. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يعني المشتري. من باع نخلا قد أبرت يعني لقحت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يعني إلا أن يشترطها المشتري. إذن هذا الرجل مدام لم يشترط عليه فهي له، لكن لو باعها وبدأ النخل أثناء البيع لكن البائع لم يلقحها، إنما الذي قام بالتلقيح هو المشتري، فيكون البلح لمن؟ للمشتري. تمام. إذن هذا هو الضابط الأول: من باع نخلا بعد تلقيحه فثمرته له، ثمرته له يعني للبائع. الضابط الثاني: لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلا مع الأصل أو لمالكه. لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلا مع الأصل أو لمالكه. يعني إيه؟ بعض الناس يقول أنا عندي مزرعة قمح وما زال القمح أخضر، فيأتي رجل تاجر ويشتري منه المزرعة كلها ب20,000، لا يشتري الأرض، يشتري القمح، يعني يشتري قمح المزرعة كله ب20,000، يجوز ولا لا يجوز؟ نسأل، هل القمح بدأ صلاحه؟ يعني الحب بدأ يجمد ويبقى ويصفر؟ لا، لسه أخضر، وإذا ضغطت عليه يطلع منه لبن كده، يبقى لا يجوز بيعه الآن حتى يبدو صلاحه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع في الصحيحين، وفي صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى يبيض، وعن بيع العنب حتى يتموه حلوا، وعن بيع البلح حتى يحمار أو يصفار. إنسان يريد أن يبيع حديقة برتقال، يعني ثمار البرتقال، لسه ما زال البرتقال أخضر، يقول له تبيعني البرتقال اللي فيها كله بكم؟ ب30,000، يجوز ولا لا يجوز؟ ننظر، البرتقال أخضر ولا بدأ صلاحه، يعني لو فتحت البرتقال وبدأت تأكل فيها تستطعمها ولا ما زالت مرة لم يبدو صلاحها؟ إذا كانت مرة لم يبدو صلاحها أو حامضة جدا أو كذا، يبقى لا يجوز بيعه حتى يبدو صلاحه. فإذا بدأت تأكلها ويبدو صلاحها إذن يجوز بيعها. سؤال، فيها آلاف البرتقالات ومئات الكيلو برتقال، هل لازم كل برتقالة يبدو صلاحها؟ قال الفقهاء لا، لا يشترط كل برتقالة، ممكن الشجرة يكون فيها 50 برتقالة وفيها 5 لم يبدو صلاحهم، يقال إذا بدا صلاح بعضه جاز بيعه. اكتب القاعدة دي عندك، إذا بدا صلاح بعضه جاز بيعه. لماذا؟ لأن العلماء يقولون العلة خشية أن تأخذه الآفة، العلة خشية أن تأخذه الآفة، يعني ولسه لم يبدو صلاحه، ممكن تأتي آفة تأخذ الزرع، لكن إذا بدأ صلاحه خلاص في الغالب لا تأخذه آفة. فيقول هنا لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلا مع الأصل أو لمالكه، وزيد كمان عندك أو بشرط القطع في الحال، أو بشرط القطع في الحال. يبقى عندنا 3 حالات يجوز فيها بيع الثمر قبل بدو صلاح. الحالة الأولى إلا مع الأصل، مع الأصل يعني يعني رجل عنده مزرعة برتقال ولم يبدو صلاح، لكن هو لا يريد بيع البرتقال، هو يريد بيع الأرض كلها بما فيها من برتقال، إذن يجوز أن يشتري الأرض بما فيها من برتقال حتى وإن لم يبدو صلاحه، لأن المقصد هو بيع الأصل وهي الأرض، وليس المقصد بيع الثمرة. الحالة الأولى من حالات جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه هو إيه؟ بيعه مع الأصل. حالة الثالثة أو لمالكه، لمالكه يعني إيه لمالكه؟ يعني لمالك الأرض، لمالك الأصل. كيف يعني لمالك الأصل؟ أنت استأجرت حديقة، قلت له أعطني الحديقة هذه أنا أرويها وأسقيها وكذا وأقوم على شأنها طوال العام، ولك 5,000. قال لك خلاص أجرت لك الأرض 5,000. أو استأجرت منه أرضا لمدة 10 سنوات، أرض سمر وأنت زرعت فيها أشجار التفاح، وبدأ التفاح يثمر، فأردت أن تبيعها له في آخر سنة، أردت أن تبيع له التفاح، تبيعها لصاحب الأرض، يجوز حتى وإن لم يبدو صلاح. إذن الحالة الأولى يجوز بيعها مع الأصل، الحالة الثانية يجوز بيعها لصاحب الأصل صاحب الأرض، الحالة الثالثة يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال. قطع في الحال يعني إيه؟ رجل عنده ذرة، تعرفون الذرة؟ ذرة، والذرة هذا لا يجوز بيعه حتى يبدو صلاح. لازم تنظر إلى كوز الذرة وتضغط عليه كده، لسه في لبن، لا اشتد، يعني يجوز انك تشفو منه وتاكل، يجوز بيعه، بيع الذرة. لكن في حالة لسه لم يبدو صلاحه، واحد قال لك انا اريد ان اشتري الذرة الان، قل له لم يبدو صلاحه، يقول لك اشتري الفدان الذرة ده اقطعه واطعمه للاغنام، انا لا اريد الثمرة. اذا هنا يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز بشرط القطع في الحال. وانا جاي في الطريق اتصل باحد الناس الان وسألني سؤالا عجيب، يقول دخل اناس الى بلدنا، هم فلاحون، ويشترون من الناس القمح الاخضر باثمان عجيبة، يقول مثلا الفدان يساوي 3000 ويعطيه الفدان 8000 بشرط القطع في الحال. بيأخذون القمح ده وهو اخضر، يقطعوا ليه؟ بيستعملوا في ايه؟ قال لك بيأخذوه ما ادري بيدخلوه في مصانع او يصنع منه اشياء او كذا، خلاص يجوز بيعه بشرط القطع في الحال. اذا يجوز بيع السلعة، يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها في 3 حالات، مع الاصل او لمالكه او بشرط القطع في الحال. الضابط الثالث وهو الاخير في هذا الباب، ما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع. ما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع. أنت اشتريت حديقة برتقال بدأ صلاحها، قلت له خلاص تبيع لي ثمار البرتقال، قال لك أبيع لك ثمار البرتقال بكام؟ 30000، خلاص إن شاء الله 30000، أعطيته 10000 وقلت له ما تأخذ؟ قال تأتي. قال قلت له إن شاء الله الأسبوع القادم آتي. فاتفقتم بعد أسبوع ستبدأ وتحصد تقطف ثمار البرتقال. في خلال هذا الأسبوع جاءت آفة واشتدت الحرارة جدا على غير العادة فأحرقت ثمار البرتقال، تلفت الثمر. فقال لك اعطيني 20000 المتبقين. قلت له اعطيك 20000، ده انا خسرت كل شيء، فماذا تصنع؟ من يا ترى يتحمل؟ الذي يتحمل خسارة البائع ولا المشتري؟ عقلا يقول لك المشتري اللي يتحمل، لو ارتفع السعر كان هيعطي البائع حاجة؟ لا، لكن شرعا يقول لك لا، البائع هو الذي يتحمل ويضع الجوائح. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح، ده حديث في محل النزاع يقطع النزاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ ثمنه منه، فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، يعني لا تأخذ شيئا، ترجع له 10000 ولا تأخذ شيئا. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية المتفقه، بداية المتفقه، بداية المتفقه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.